لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: أصحاب أيوب السفياني. قال الإمام أحمد: ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد. تحدث الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى عن الإمام أيوب ابن كيسان، وكيسان هو أبو تميمة السختياني، وهو أحد أئمة التابعين. له رؤية من أنس وليس له سماع، وقد عاش 63 عاما، وقد توفي 131، وهو من أكابر الأئمة ومن أوعية العلم. وله أصحاب كثيرون، فلا بد من التعرف عليهم حتى نتمكن من الترجيح بينهم حين الاختلاف. قد تقدم عندنا بعض طبقات الأئمة، مر علينا الحديث عن طبقات الزهري وعن طبقات أصحاب الأعمش وعن طبقات أصحاب عمرو بن دينار وعن طبقات أصحاب عبد الله بن دينار وعن طبقات قتادة بن دعامة السدوسي. وتقدم أيضا أن علي بن مديني يقول أن حديث الإسلام تدور على 6، وهم الزهري في المدينة، وعمرو بن دينار في مكة، ويحيى ابن أبي كثير في اليمن، وقتادة ابن دعامة السدوسي في البصرة، وسليمان بن مهران المعروف بالأعمش في الكوفة، وأبو إسحاق السبيعي الكوفي أيضا. وما من واحد من هؤلاء إلا وله أصحاب. فمن أصحاب عمرو بن دينار تقدم عندنا مجموعة، وأخذنا أيضا مراتب أصحابهم أيضا، كابن جريج مثلا وهو عبد الملك بن عبد العزيز. تقدم الحديث عن أصحابه وعن مراتبهم. والآن المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن أيوب ابن أبي تميمة، وأبو تميمة هو كيسان السختياني. تقدم أن أيوب أيضا من أوثق الناس في محمد ابن سيرين. تقدم الحديث عن أصحاب ابن سيرين، والآن نأخذ الحديث عن أيوب وعن أصحابه. سنناقش ما يذكره الحافظ رحمه الله تعالى في مراتبهم. وقد أخطأ في غير شيء. وقال ابن معين: ليس أحد أثق في أيوب من حماد بن زيد. وقال سليمان بن حرب: وحماد بن زيد في أيوب أكبر من كل من روى عن أيوب. الحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد يرويان عن أيوب، وكان سماع حماد بن سلمة من أيوب قديمة ثم تركه، ثم لزمه حماد بن زيد، فكان حماد بن زيد لحديث أيوب أضبط من حماد بن سلمة. ولكن حماد بن سلمة في أيوب ليس بالضعيف، مع أنه تقدم عندنا تقسيم حديث حماد بن سلمة على 3 مراتب: أن يكون ثقة كما في ثابت البناني، ويكون ضعيفا مضطربا كما في قتادة بن دعامة السدوسي، ويكون صدوقا في غير هؤلاء ما لم يتفرد بأصل أو يتبين خطأه. ومن هؤلاء إسماعيل بن علية، وإسماعيل بن إبراهيم ينسب إلى أمه لأنه اشتهر بذلك. هذا من أوثق الناس في أيوب، وضابط ومتقن لحديثه. وقد قدمه طائفة على حماد بن زيد، قد ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى قال كنا نأتي أيوب فيحدثنا بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بالبكاء، فكان بكاء يؤثر علينا أعظم من حديثه. وكان أيوب كما هو آية في العلم والحفظ، آية في الزهد والورع، وأيوب بصري، ويروي عنه معمر، ويروي عنه معمر بن راشد الصنعاني. قررنا فيما مضى أن مرويات معمر بن راشد الصنعاني عن أهل العراق عموما وعن أهل البصرة خصوصا فيها نظر، سواء روى عن عراقي أو روى عن حجازي، فهو من أوثق الناس في الزهري. وحين حدث عن الزهري في اليمن خلط ورفع ما لم يكن يرفعه في اليمن. حين روى عن الزهري عن سالم عن ابن عمر حديث غيلان حين أسلم على عشر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يمسك أربعا وفارق ستة، رواه في اليمن عن الزهري عن سالم مرسلا. يقول الإمام أحمد رحمه الله روايته في اليمن أصح، وكذا قال أبو حاتم في العلل، فهو ما ضبط الحديث. كذلك يروي عن ثابت البناني أحاديث، ويروي عن أيوب أحاديث، وهذان بصريان وهذان بصريان. وقد ذكر علي بن المديني رحمه الله بأن رواية معمر عن ثابت ضعيفة، وذكر غيره بأن رواية معمر عن البصرة ضعيفة، وذكر غيره بأن رواية معمر عن العراق عموما ضعيفة. إذن لا يجوز تصحيح الأحاديث ولا تضعيفها بالنظر إلى ظواهر الأسانيد، فقد يكون ظاهر الإسناد ثقة عن ثقة، ويكون الحديث غلطا بالاتفاق. فعبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، هؤلاء حفاظ، هذا سند على شرط الستة، ولا يلزم من هذا يكون صحيحا. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر البس جديدة وعش حميدة ومت شهيدة، وهذا منكر، وإن كان رجاله من الثقات الأثبات الحفاظ. ومن هذا حديث سعد ابن إبراهيم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل حيثما مررت بقبل رجل مشرك فبشره بالنار، ظاهر إسناد الصحة ومعلول باتفاق الحفاظ بالإرسال، ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا حديث أفطر عندكم الصائمون وكان طعامكم أبرار صلت عليكم ملائكة، رجال الثقات ملك معمر عن ثابت، ولذلك يكاد يتفق المعاصرون على تصحيحه لأن ينظرون ظاهر الإسناد، ثقة ثقة يقرأ في التقريب ثقة ثقة ثقة ثم يقول صحيح، ولم يتفطن هذه رواية معمر ومن رجال الستة، لكن عن ثابت البناني، معمر عن ثابت منكر ليس ثقة، فرق بين الصورتين، وثقة مستقل لكن عن فلان ليس بثقة. فهو نظر إلى هذا ونظر إلى هذا ولم ينظر في كلام الأئمة، فهذا خبر معلول لأنه من رواية معمر عن ثابت. كذلك من رواية معمر عن أيوب يقع فيها الغلط، لأن أيوب كما قلنا بأنه بصري، لكن معمر إذا روى عن أهل اليمن أتقن، إذا روى عن أهل الحجاز أتقن. نعم. وقال ابن معين إذا اختلف إسماعيل بن علية وحمد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد، قيل ليحيى فإن خالفه سفيان الثوري قال فالقول قول حماد في أيوب، قال يحيى ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فالقول قوله، وهذا القول اختيار ابن عدي وغيره. وقالت النسائي أثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد وبعده عبد الوارث وابن علي وابن علية، ورجح الطائفة عبد الوارث هو ابن سعيد ابن عبد الوارث هو ثقة وأبو ثقة. نعم. ورجح الطائفة ابن علي على حماد، قال برديجي ابن علي أثبت من روى عن أيوب، وقال بعضهم حماد بن زيد، قال ولم يختلف إلا في حديث أوقفه ابن علي ورفعه حماد وهو حديث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم يجي عمله، قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمد الله برحمة منه وفضل. نعم. والراجح في هذا الحديث الرفع، قد رفع حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين. نعم. وليس وقف هذا الحديث مما يضر، فإن ابن سيرين كان يقف الحديث كثيرا ولا يرفعه والناس كلهم مخالفونه ويرفعونها. قلت وقد اختلف أيضا، يعني كان يشير في هذا إلى أن من أوقفه هكذا سمع لم يغلط فيه، وإنما كان ابن سيرين هو تارة يرفع تارة يوقف، ومن رفع هذا الحديث فهو أصح وأضبط. نعم. قلت وقد اختلف أيضا في أحاديث أخر، منها حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر، كذا رواه محمد بن زيد عن أيوب، ورواه ابن علي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ثبت أن عمر قبل الحجر، وذكر شعيب بن حرب حماد بن زيد وابن علي قبل عمر للحجر في الصحيحين، قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وهذا متفق على صحته. وذكر شعيب بن حرب عن محمد بن زيد وابن علية، فقدم ابن علية وقال هو أثبتهم في الحديث، وقال غندر نشأت في الحديث يوم نشأت، وليس أحد يقدم في الحديث على إسماعيل بن علية. وقال سعيد بن يونس إسماعيل أثبت عندنا من محمد وحماد وأبي عوانة، وسمى قوما خرج ذلك كله ويعقوب بن شيبة، وقال أخبرني هيثم بن خالد قال اجتمعوا حفاظ أهل البصرة، فقال أهل الكوفة لأهل البصرة نحوا عنا إسماعيل وهاتوا من شئتهم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي كان حماد لا يزل ابن زيد لا يعبأ إذا خالفه الثقفي ووهيب، وكان يهاب أو يتهيب إسماعيل بن علية إذا خالفه. كان إسماعيل بن علية سمى المصحف وكان أحفظ أهل عصره، وكان من أكابر شيوخ الإمام أحمد، وكان يكره يقال له ابن علية، ولكن أهل الحديث لا يعرفونه إلا بهذا، لأن علية اسم والدته، ولا فوالده إبراهيم. وقال يزيد بن هيثم سمعت يحيى بن معين سئل عن حديث أيوب، عن حديث أيوب اختلاف ابن علية وحماد بن زيد، فقال إن أيوب كان يحفظ وربما نسي الشيء انتهى، فنسب الاختلاف إلى أيوب. وقال أحمد في رواية الميموني عبد الوارث قد غلط في غير شيء، روى عن أيوب أحاديث لم يروها أحد من أصحابه، وهو عنده مع هذا ثبت ضابط. وقال الأثرم عن أحمد جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب، وذكر القواريري عن يحيى بن سعيد أنه كان يثبت عبد الوارث، وإذا خالفه أحد من أصحابه يقول ما قال عبد الوارث انتهى، ولم يكتب عبد الوارث ولا ابن علي حديث أيوب حتى مات أيوب. وأما حماد بن زيد فكان ضليلا وكان يحفظ، ولم يكن عنده كتاب لأيوب ابن الكلية. ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين قال عبد الوارث مثل حماد، قال وهو أحب إلي في أيوب من الثقفي وابن عيينة أصحاب شعبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.